قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. أخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث موعظة بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في بيان أن مباركة الله تعالى في المال مترتبة على القناعة، فمن رزق القناعة ولم يجعل طلب المال غاية له بورك له فيما يرزقه الله تعالى منه، أما من حرص على طلب المال رغبة في الغنى فإنه لا يبارك له فيه. والمال إذا فقد البركة قليل وإن كثر، وإذا عمر بالبركة كثير وإن قل. وفي الحديث بيان أن اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى وهي الآخذة، وهذه الخيرية تتحقق في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإن من نواحي هذه الخيرية أن المنفق تتكون له شخصية عالية بتكرر الإنفاق منه، ويشعر دائما بالعزة، والمؤمن لا يكون وجوده فعالا في هذه الحياة ومنتجا بصورة كبيرة إلا إذا كان ذا شخصية رفيعة، ويشعر دائما بالعزة. وأما في الآخرة فبما يظفر به المنفق من رضوان الله تعالى ورفعة الدرجات في الجنة. وفي الحديث موقف جليل لحكيم بن حزام رضي الله عنه في سرعة تأثره بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم واستقامته طوال حياته على العفة والقناعة، حيث بلغ به ذلك التأثر إلى ترك حق له في بيت مال المسلمين. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.